على بصيرة من دينه كما قلنا، ومن أين ترك هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، وأكرر فأقول كل هذه السنين مثل إخوان السنين تماما من هذه الحيثية، وهذا ما تحدث أفكارهم. كما أن يوجد في الإخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، قد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ الآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم بأن يا جماعة بدل ما تخرج هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصل في الإسلام، 3 أيام 40 يوم ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لنا فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأول الأول، اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إن من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإن كما قلنا فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، طبعا أنتم تعرفوها، شو الكلمة اللي بلقيها الواحد ما بيصلي الفريضة، أنا راح نصلي السنة، يقولوا مثلا كلمة تشبه أيوة أحسن تمام، طيب نجاحنا واتباع سنة رسول الله، لكن لو سألت ما هي السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن، ما هي؟ المهم يجلس بعد الصلاة بيقرأ رياض الصالحين ونعم الكتاب، هو بيقرأ له حديثين ثلاثة، لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصرف الناس وبيقول عنا بالشام تي تي تي تي مثل ما راح تيجي تي. شوفوا انت يا اخي من الحديث ولا الشيخ ما شرح لنا، ليه ما شرح؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه يا اخي. ولذلك بدل ما يضيع اوقاتهم بقراءه احاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من الالوف المؤلفه منهم يتخصص في العلم، تفسير، حديث، لغه الى اخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم الى الاسلام ويدعوهم الى بصيره. اما على هذه الطريقه جماعه التبليغ يبلغون ماذا؟ الاسلام. طيب ما هي العقيده التي يجب على المسلم ان يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا، كل من على حسب ما تلقى، إما من أبوه أمه جده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإلا فهو فارغ الذهن تماما، ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أن يفهموا الناس السنة والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أورق. لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعوا بالإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام، بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان بيذكروا أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى جاء ايش ولا يعني اثر الصور، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الايمان، قال الايمان كذا، اخبرني عن الاسلام، الاسلام كذا الى اخره. الايمان بالله ما سمعت مرة أحد إخوانا دول إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها؟ ويكفي كواقي أن الشيخ الإسلام تيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. فإذا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل في الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذا يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي الناس صلي تعال صلي، كلمة حق ما فيها إشكال، لكن أين أنتم وقول صلوا كما رأيتم صلي، خذوا عن مناسككم فإن لا أدري لعلي لا ألقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم أمير مؤلفة وقد يكون ملايين، لا، عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا على العلم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لن يعلم هذا التمرين. شوف ليس الجماعة من الشغيلة العمال يتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا وأمريكا، يأتوا أخي في أخي دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر مما بلا شك؟ هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا أخواني هم كلهم وضع على الإسلام 14 قرنا، مهما كنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب إلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14، كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بعشرات المئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة. لكن البحث يصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أو ضحى أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ لا أخي، اقعد في بيتك ونسي في جنبك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم. كيف؟ ليش طالب إذا خرجت لقري ثاني وجلست في المسجد؟ أنت أمر نفس المسجد، إيش المسجد؟ يا حبيبي، نوعا البحث أمر بعليك، لا تخلي ندخل في نقاط ما هي موضوع خلاف. أنا لعلك لا تعرفني، أنا من كنت في سوريا كنت أمر لحمص وحلاب وأدلب ولاذقين ولاذ، إيش ماني؟ أنا بتقول إيش ماني؟ ما في مانع، لكن لعلك الأقربون أولى بالمعروف، أهل بيتك جيرانك إلى آخره. ثم إلى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم، هلا أنا ولا مؤاخذة البحث بيني وبينك خاص، أنت أهل بيتك فهمتم العقيدة؟ فهمتم كيفية صلاة الرسول عليه السلام؟ أنا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار أنك أنت من جماعة التبليغ، أنا ما أدري،